أوركيد. وصلت إلى منزلنا باقة من زهور الأوركيد البيضاء مهداة إلى آيولا. تناولت البطاقة التي وضعت بعناية بين الأزهار وابتسمت. إنها من تاد، هكذا يراها إذن، جمال ساحر. عزيت نفسي بحقيقتي أن حتى أجمل الزهور يأتي عليها يوم تذبل فيه وتموت. أخرجت موبايلها وبدأت تكتب رسالة وهي تقرأ بصوت عال: أنا أفضل الوارد. كان علي أن أوقفها. تيد من الرجال الذين يفكرون كثيراً في الأمر قبل الإقدام عليه. أكاد أتخيله وهو داخل محل الزهور يتفحص الباقة تلو الباقة ويطرح السؤال تلو الآخر عن أنواعها وطرق العناية بها حتى يتأكد من حسن اختياره. انتقيت فازة من مجموعتنا ووضعت الزهور في قلبها فوق المائدة. ألوان جدران غرفة المعيشة بيج هادئ، لذا أنارت الزهور المكان. أرسلت الرسالة. سيندهش من رسالتها ويخيب أمله ويشعر بأذى نفسي، ولكنه ربما يفهم أنها ليست من النوع الذي يناسبه ويبتعد عنها. وما إن حل الظهر حتى وجدنا باقة جديدة تصل إلى منزلنا، باقة ورد مزيج بين الأحمر والأبيض. كانت أيولا في الخارج تشتري أقمشة، وهكذا ناولتني الخادمة الباقة، رغم أن كلتينا تعرف لمن أهديت الباقة. لم يكن الورد من النوع الذي اعتدنا أن نستقبله من معجبي أيولا. هذا ورد أبيض ينبض بالحياة. ممن هذا؟ سمعت نفسي أقول: تيد. رغم أن أيولا غير موجودة ولم أفتح البطاقة بعد. الدكتور؟ أجل، ألم يرسل باقة أوركيد هذا الصباح؟ أجل، والآن يرسل ورداً. ندت عنها ابتسامة حالمة وابتعدت عني في عالم حالم اختارت فيه الفستان وانشغلت فيه بإعداد قائمة ضيوف حفل الزفاف. تركتها في عالمها وهي تحمل الورد وعدت إلى غرفتي. لم أشعر من قبل أن غرفتي خاوية من أي حياة بقدر ما كنت أشعر في تلك اللحظة. عندما عادت أيولا في ذلك المساء تلمست الورد والتقطت له صوراً وكانت على وشك أن تنشرها عبر إنستغرام قبل أن أذكرها من جديد أن لديها حبيباً مفقوداً منذ شهر ومن المفترض أنها حزينة لأجله، فتراجعت. إلى متى سيتوجب علي نشر بوستات مملة حزينة؟ ليس عليك أن تنشري أي بوست من الأصل. إلى متى؟ عام أعتقد. أتمزحين؟ أي مدة أقل من ذلك؟ سيعتبرونك الناس عاراً على البشر. تأملتني وكأنها تريد أن تعرف إذا كنت ممن يعتبرونها عاراً على البشر. لم أعد أدري هذه الأيام في ماذا أفكر أو حتى كيف. تطاردني خيالات جثة فمي، يقتحم كل فكرة أفكر فيها، يجبرني على الشك في كل ما كنت أعتقد أنني أفهمه. كم أتمنى لو تركني لحالي، ولكن كلماته والطريقة التي يعبر بها عن نفسه وجماله الذي يميزه عن الآخرين ثم سلوكه الغريب، على الأقل لقد بكت على آخر ضحيتين.